من يومين شفت بوست نحط على الفيسبوك على احتفال عم بيصير، ما بعرف اذا ربيكا قالت لك لانه علقت عليه. شفت هذا الشيء مكتوب على احتفال معين، احتفال بيصير بالهند على انه كيف انه ما كثير، هو كثير بشع، عرفتي جويس؟ اوكي. فانا دخلت لحتى اعمل تشيك لو كان الموضوع صح ولا لا، فبغض النظر عن الموضوع لقيت الناس معلقه بشكل كثير سيء عن الرب. عن جد الناس كلها بتتهم الرب، الناس كلها عم تطلق عليه اسماء أسوأ ما يكون. يعني كيف الناس بتحكي مع صديقة مثلا بطريقة بشعة، نفس الشيء عم بيكتبوا على الرب، والناس عم ترد لبعض انه ايه انت معك حق، انه وين ما مو قصة انت وينه، لا عم بيقولوا كلام كتير سيء، انه هو وضع صعب وهنا عم بحط الحق على الرب والناس مكفاية. مو بس عم يحطوا هنا بدون ما يحطوا الحق، هنا فورا عم يعني عم بيستخدموا الفاظ سيئة بشعة كتير بيوجهوها للرب. فانا ما قدرت صراحة، قريت اثنين وبعدين طفيت لانه كان كتير كان كتير سيئة. هيدا يمكن واحد من المواقف اللي بفرجة انه كيف الميديا عم تأثر بنوع نوعا ما غلط خطأ. شو رأيك انت يا جيمي، شي مرة شايفة مواقف اللي بتحسي انه الرب هون يعني ما التعليم مش مزبوط او هيك ضايقك او بالعكس؟ في كثير اشياء صارت. هلا صراحه انا ما كثير عم بستعمل فيسبوك هيدي، بس اوقات شوف وهيك بتطلع في اشياء كثير بتصدمني، في تعليقات كثير بشعه، في صور بتنحط كثير كثير صعبه كثير بشعه، في كمان كليبس بتنحط وكلهم مثل ما كانت عم تقول تمار كلهم ضد الله. هلا كمان بطريقه ثانيه قديش في ناس عم يستخدموا الفيسبوك بشيء حلو. هلا ممكن واحد يقول هي كثير كليشيه، بس قديش حلو، انا بحب وقت مش بس نحصلها بفيسبوك اذا بدك. انا سوري بحكي عن فكر بس فيسبوك انه هذا الشيء الوحيد اللي انا بستخدمه. بس كمان صحيح كثير بنستخدم اشياء تنبارك الاخرين، تنشجع الاخرين، تنشارك معهم اشياء حلوه. انا شاركت الاسبوع الماضي في عندي بنت خالتي، بنت خالي كثير بحبها بوجهها تحيه اسمها ايمي، قالت انه كل يوم من نوفمبر بدها تحط شيء شكر بعد الحديد. هلا انا عم تابع معها كل يوم عم بتحط. قديش هذا الشيء عن جد نستخدمه بطريقه فعاله، بطريقه حلوه، بطريقه عم تعمل تاثير ايجابي وعم بتمجد الرب بهذا الشيء من خلال اللي عم تعمله. فهون الشخص هو حسب التصرف، حسب هو شو بيختار اذا فيه يستخدمه لهذه الطريقه او الطريقه البشعه او الطريقه المنيحه. وانا شخصيا انا مع كل شيء يستخدم، بس اكيد نستخدمه بالطريقه الصالحه. مزبوط. يعني الميديا لانه اذا مفكر فيها هي نيوترال، يعني هي حياديه بحد ذاتها، نحن كيف نستخدمها. انا كمان شفت كثير مرات بنقهر كثير وقت اشوف يعني في ناس عم تستخدم الميديا بطريقه كثير بشعه، ان كانوا مؤمنين او غير مؤمنين، ليوصلوا رساله عن المسيح اللي هي خاطئه بكثير محلات. وبنبسط كثير وقت اشوف شيء اختبار، ويا رب بشكرك انه هيدا عم بشوفه ملايين من الناس او الوف من الناس حيتباركوا منه. في شيء انا هلا جديد عم بيزعجني بفيسبوك خصوصي، مرات عم بحس انه نحن المؤمنين عم نصير بنحط ستاتسز لنبشر بعض، يعني بتحس انه هيدا اللي عم بقوله لطش لهيدا ولطش لهالكنيسة ولطش للي بفكر هيك. وبيقهرنا اكثر اللي بيجي واحد كمان مؤمن بده يعمل هالبر الزيت انه احسن من غيره، بده يحط اصبعه انه ليك هالكنيسة هون كيف، وليك هالكنيسة كيف صايرة، شو هالمؤمنين كيف صايرين، ولا ما لازم. يا عمي طب ليه اول شيء عم نحارب بعض على فيسبوك، بعدين ليه عم ننمر على بعض انه انا بعرف احسن؟ وببين مرات انه هيدي الايه وهيدا الحكي حسيه موجه لحدا، لا موجه لمؤمنين، يعني للمؤمنين، يعني لو واحد مش لمؤمن بطريقه شوي فيها كبريا مرات. هيدي انا هلا يعني عم شوفه مرات وما عم بحبها، عم بحسها بليه، يعني لمين هول عم توصلون؟ ما فيها هلا شو نقول اذا كلي عم تضحكوا. خلينا هلا نسمع قصص لنور. نور خبرنا شي 3 4 نور لحظه عندك 33 دقيقه. لا بس هلا بشكل عام من الاشياء اللي عم تحكيها، هلا انا اول شيء بقول انه الفيسبوك وهيدي الاشياء انخلقت لحتى شوي الناس اللي كثير صاروا هلا متطرفين تجاه هيدي الاشياء، هي اشياء اخترعها الانسان ليكون فيها فائده وليكون فيها شيء. ابليس استخدمها بطريق خاطئ، يعني ابليس استخدمها لمجده، استخدمها انه تاخذ يعني الانترنت وهيدي الاشياء اشياء وجدت لتسهيل حياتنا، لكن ابليس اخذها لناحيه ثانيه. مش غلط انه نحن ككنيسه وكمؤمنين نكون عم نسترد هيدا الشيء. مش غلط ان احنا نفوت بهيدا المجال ونسترده لمجد الرب ونستخدمه. وانا كثير بفرح يعني بعرف ناس عم تتلمس ببرنامج مدرسة المسيح عن طريق الانترنت، بعرف ناس عم تسمع عايشة ما عندها كنيسة، عايشة على وعظات قصص عن طريق الانترنت، عم يوصل لمحلات ما بيخطر لنا. يعني ما بس نطلع على العرب، حتى مثلا مجددا عرفت انه ناس مثلا بسريلانكا، ما بيخطر لي انه بسريلانكا مثلا بيقعدوا بيفتحوا الانترنت بيحضروا وعظة اونلاين او بيسمعوا وعظة اونلاين، ما عندهم لاني كنيسة او متحاربين. كثير عم يوصل وكثير عم يكون وسيلة كثير مهمة انه يستخدم. هلا العتب وين؟ العتب على اولاد الرب اللي هنا المفروض يكونوا عم يشتغلوا بهذا المجال. كمان كيف نحن بايام للاسف عم نستخدم الانترنت بطريقه سلبيه. يعني هذا اللي انت حكيتيه بالضبط، هو عندنا مثل سوري بيقول الحكي لك يا كنس مع يا جاره، تحكي كنت تسمع جارك. فهذا الحديث يعني انا ما بعرف وين موجود بالانجيل انه اذا زعلت من اخوك مثلا اكتب له ستاتس مثلا بهدله فيه، يعني أو مثلا فيش او فيش خلقك فيه مثلا. في يعني صار في نوع من المهازل صرنا عم نشوفه على الفيسبوك. للاسف صرت انا ما بقى عم تستفزني كثير، عم تضايقني. ايام بندخل نحن فيها، ايام ما بيكون لنا علاقه، بس يعني فعلا بكون عم اقرا الستاتس لحدا. اساسا فكره الستاتس بحب بس فهم الناس، يعني هي حتى بغض النظر برا السياق الروحي، هي ما انه كل ما عملت شغله نزل ستاتس. يعني انا عم البس الجاكيت، انا يعني انا في ناس عن جد عايشين 24 ساعه، عايش معهم تفاصيل حياتهم عن طريق الستاتس تبع الفيسبوك. يعني هيدي المفاهيم شوي اني ما بعرف من وين الناس جايبتها، وهلا صرنا عم نستخدمه بطريقه كثير سيئه، هي انه نهاجم بعض. حبيت مره في حدا كتب ايه على الفيسبوك، طبعا يعني مغير فيها شوي او عامل مثل بوست، اما انا وفيسبوكي فانا عم بجرب. هيدي فكره حلوه بغض النظر عن التحريف اللي فيها، بس يعني الفكره هي انا غير النيه مقبوله، انه انا والفيسبوك تبعي عن جد على قلبي نعبد الرب. انا ما بدي ضخم الامور، كلياتنا اول ما اكتشفنا الاختراع اللي اسمه الفيسبوك نزلنا يعني بالبشريه وخبصنا كثير. بس هلا شوي شوي لما عم بعد في عندنا فرصه، الوضع ما انتهى. يعني من ما بعرف حكيت مره بالحلقه قبل الماضيه اني كنت شايف حدا عم يهاجم اسيس خادم، هو كثير مشهور هلا بعالمنا العربي، عم يهاجمه ومتهمه بالهرطقه، وناس يعني 220 كومنت على هيدا الشيء. اخر الشيء انا دخلت بسجال مع حدا يعني فيهم انه طيب ليش عم تهاجمه، ليش عم تقول عنه معلم كاذب، طيب مين انت للدين، مين وضروري نفضحه اذا يعني نفضحه بطريقه انه بعدين بلحظه هيك وعيد، يعني بلحظه بعد البرنامج تقريبا بالليل او ثاني نهار وعيد هيك لقيت شيء يعني 250 رح نفوت بال 300 كومنت على هيدي الكلمتين، انه هيدا الخادم مهرطق بس هيدا الكاتبه، وشيء 300 بين مدافع وبين عم يهاجم وعم ينزلوا فيديوهات. انا بعثت له مسج للزلمه قلت له انا ما بعرفك وانت عندي فريند بهيدا الفيسبوك، بس بترجاك وقف هيدي المهزله. قلت له انت اكيد عندك رفقات، عندك ناس ما بتعرف الرب، يعني قلت له معقوله يعني عم يضحكوا علينا ببساطه مصبوط. انا اكون شخص بقعد بتضحك على هدول الناس وبقعد انه ليك فايتين ببعض ما عرفانين هسه هيدا، يعني مين نحن نقعد نقيم بعض ونهاجم بعض، وليش نهاجم بعض بشكل علني؟ ما بعرف شو مشكله الشيء الخاص عند البشر، انه يا اخي بعت رساله بعت رساله، في شيء اسمه مسج بالفيسبوك. اكيد هذا الشخص عنده فيسبوك عم بهاجمه يقول له انت مثلا حكي هون غلط فسر لي او ليش صحيح، بدل ما يحطه كفيسبوك ستيتس. يعني انه هو يعني سوري بس العمل يلي عمله هو لل يعني نوع ما فيه محبه صح. ابدا هو لا يعني يلي بده يعمله وهو زعزع يعني هذا الشيء كثير كان او ليكي هيدي الكبرياء بتجي انه انا ليكو قد ايه انا فهمان انه هيدا الواعظ انا لقيت له اغلاط مرات هيدا يعني طب اذا كان هيدا الشيء مزبوط بعده حتى يعني مش دورنا نحن نقعد نفتح هيدا الشيء لازم نبعث لها اما انت وفيسبوك فتعبد بس في كمان شيء ثاني بحب احكي عنه برا نطاق الهجوم وهيدي الاشياء. في شيء ثاني بحب احكي عنه كمان كثير مهم، اليوم صرنا عم نوقع فيه كلياتنا، وبعترف انا يمكن اول واحد بوقت بوقع بهيدي الاشياء. الناس اللي بتقلي انه الفيسبوك ما بيعبر عن حياتي الشخصيه، يعني انا بس حابب احكي فكره، انا اليوم يمكن ما بعرف عندي 800 فريند 900 فريند ما عديتهم اخر شيء، بس يعني مع كم واحد بحكي ما بعرف يمكن منهم صدقوني بعرف منهم يمكن 100 بالشخص، يعني بعرفهم عن يعني قدامي بالحياه، البقايا عن طريق الانترنت، وانا كثير مبسوط بهدول الناس. هدول الناس ما بتعرفني، بتعرف حياتي من خلال هالصفحة، أنا قلت إيه وأنا قلت لا. إذا دخلوا وشافوني نور، يعني في ناس عن جد يعني أنا بعتذر، في ناس كاتبة عنا شو بتشتغل خدام، وبدخل بشوف ستيتسات وبشوف اشياء بتاسف انه تكون حاطه كلمه انه انا خادم، يعني انه ما منطقي هيدا الحديث على اي حياه. ولما صرنا عم نحكي صارت الناس بتقول انه لا انا بدي اعيش حياتي مثل ما انا بدي اعيش عمري وبدي اعيش، وانت المتدين وانت كذا. انا ماني متدين، انا ماني عم طالب اي حدا هلا انه يغير حياته، عيش حياتك بس بنفس الوقت هيدي الحياه بتكون شهاده. ما حدا يجي يقول لي انا بالفيسبوك بعبر عن رايي وما بفكر براي 900 شخص، اذا بدي احكي رايي وهذا الراي بده يزعج 900 واحد ثاني غيري وبده يالم 900 واحد ثاني غيري او بدي هاجم حدا فيه وبس لحتى انا احكي رايي، فهون في مشكله ما بعرف بموضوع الراي اساسا. حلو، انا بس حبيت شارك شيء وبركي بنرجع بنروح عند امال سرش. اراك الهي اراك، كنت عم فكر كمان بالاشخاص يلي بيستخدموا اختباراتهم انه يشاركوها مع الاخرين. yes. كنت عم فكر بالبلوجز، في عنا كذا شخص عزيزين على قلوبنا بيشاركوا برحلتهم بالكانسر مثلا وشو مرقوا، الاشخاص اللي عم يصلون وكيف الرب عم يستخدمهم. بقى قديش هذا الشيء حلو، انا بتذكر وقت قريتهم كنت عم ببكي قديش شفت الرب عم يتمجد من وراء هذا الشيء. بقى هيدي كمان شغله ثانيه غير الفيسبوك، عن جد الرب عم بيتمجد لانه هن اختاروا انه يشاركوا اختباراتهم مع الناس بطريقه تبنيهم مش تهدم. بقى يعني نحن عندنا وسيله فين نستعملها للمنيح وللمش منيح. صحيح، فلا نحن نجرب قد ما فينا نكون بهالوسيله، لانه الوسيله مش لا مع الشيطان ولا للرب ولا صحيح. هي حياديه نحن بنحولها، نحن بنحولها. صحيح.